سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، الشمس يسطع في النهار ضياؤها ويغيب ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه.